جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وجعل الله في موازين حسناتكم. حسن الله عليك سؤال يقول أنه استيقظ أثناء الأذان فتعمد شرب الماء هو يعلم أن المؤذن الذي يؤذن عندهم في بلادهم يؤذن قبل وقت بأربع دقائق، هل عليه شيء؟ إن كان متأكد أن المؤذن يبكر وشرب والأذان لا زال فأربع دقائق ما تذهب في الأذان يمكنه، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجل أعمى رضي الله عنهم أجمعين لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فإذا كان متأكد مما قال فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل ما حكم النيابة في العمرة عن الحي والميت؟ أما عن الميت إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك يوم من الأيام العام والعام الأول أو قديم أو جديد فلا بأس أن تعتمر عن غيرك أو تحج، إذا حججت واعتمرت عن نفسك فلا حرج، أما إذا كنت لم تحج ولم تعتمر عن نفسك فلا، حج عن نفسك ثم عن شبرمة كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما الحي إن كان حيا بحكم الميت يعني ما في أمل أنه يأتي، ما يستطيع بدنيا لكبر سن أو مرض مزمن نسأل الله العفو والعافية ما يستطيع فلا بأس أيضا، فإن كان يشعر فأخبره أنك ستنوب عنه. أما إذا كان مستطيع أو في أمل إن شاء الله أنه يستطيع أو المانع له المال ونحو ذلك والبعد فلا، فلعله يستطيع إن شاء الله فيأتي بنفسه. يقول السائل أنه قدم إلى العمرة وفي السابق أنه يقول أنه سرق بعض الأشياء وارتكب بعض الفواحش ثم تاب من هذه كلها وتصدق بضعف ما كان سرقه في الماضي، يقول هل يعفيني ذلك عن عدم رد الحقوق لأصحابها؟ حقوق الخلق لا تسقط بحال من الأحوال، لا بد أن تؤدى الحقوق إلى أهلها، يقول عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخيه المظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فرد المظالم إلى أهلها. وقد تكون ما تستطيع أن تجاهر بأن تقول هذا مالك سرقته منك، ولكن بإمكانك أن ترسله إليه بطريقة أخرى يصل إليه ماله مع الستر والاستتار ولا حرج، المهم أن تصل الحقوق إلى أهلها. يقول السائل يقول القادمين من السودان لهم ميقاتان اليوم، الأول من جدة والآخر من البحر حاذي يلملم، أيهما أفضل؟ أي واحد تمر به الأول لا تتعداه إلا وأنت محرم، لا تتعدى الميقات أول واحد تمر به وأنت قاصد مكة إلا وأنت محرم. يقول جدة، هل جدة ميقات؟ جدة ما فيها ميقات إلا لمن كان من أهل جدة مقيما بجدة، إذا كنت مقيم بجدة تحرم من جدة من مسكنك، وهكذا من كان مسكنه دون المواقيت فيحرم من بيته مثل القرى التي بين مكة والمواقيت. وأما أنك تأتي من سفر وتنزل في جدة وتحرم من جدة فقد تعديت الميقات، فإما أن ترجع إلى أقرب ميقات تعديته وإلا أن تحرم من جدة وعليك الفدية. والآخر يقول أنه قدم من الرياض سيعتكف في المدينة مدة 3 أيام ثم يذهب إلى جدة 2 يوم ثم يحرم منها إلى مكة، هل يجوز له أن يحرم من جدة؟ إذا كنت قاصدا في سفرك العمرة فلا تتعدى ميقات المدينة إلا وأنت محرم، سواء ذهبت إلى جدة أول أو ذهبت إلى مكة وأديت العمرة ثم تخرج إلى جدة إن كان لك فيها شغل، وإذا فرغت من شغلك وأردت أن تعود إلى مكة تجلس فيها فارجع غير محرم لأنك أديت العمرة والحمد لله. وإن كنت تقول لا أريد أن أمر جدة أول يعينك الله تصبر على إحرامك تحرم وتلتزم بالإحرام تتجنب محظورات الإحرام التي سنبينها إن شاء الله غدا. فالمهم من قصد مكة فلا يتعدى الميقات إلا وهو محرم سواء ذهب إلى جدة ولا غيره. ويقول أهل مكة من أين يحرمون؟ أهل مكة يحرمون من أقرب مكان خارج مكة خارج الحل يعني خارج الحرم من عرفة من التنعيم من أي مكان خارج حدود الحرم وهم يعرفون ذلك. يقول السائل هل المعتمر أن يقصر الصلاة في المسجد الحرام؟ يجوز إذا لم تجد الجماعة وتصلي معهم فلك أن تصلي قصرا. أما إذا كنت تجد الجماعة فصلاتك في البيت الحرام جماعة خير لك من أن تقصر وتشذ منفردا. يقول السائل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى قباء كل يوم السبت راكبا أو ماشيا، هل إذا ذهبت إليه لما كنت توضأت واغتسلت من بيتي هل لي أجر عمره؟ إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره وليس مقصور على السبت. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عمل أثبته، فلعله أول ما بدأ بالزيارة يوم السبت فداوم عليها، أما السبت فليس أفضل من غيره. فأذهب إلى مسجد قباء في أي يوم على أن يكون الوقت وقت الصلاة، ما تذهب إلى قباء بعد العصر أو تذهب إلى قباء بعد الفجر ثم تصلي ركعتين قبل طلوع الشمس، لا، لو ذهبت إليه في الصباح فانتظر حتى تشرق الشمس ثم صلي. وقوله ركعتين ليس معناه أنك ما تصلي إلى ركعتين، صل ما يسر الله لك، لكن أقل شيء ركعتين. يقول السائل هل هناك نهي عن الشرب قائما؟ ليس هناك تحريم، وإن ورد بعض الأدلة لكن ثبت النبي عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم. يقول السائل ما حكم إسبال الثياب؟ لا يحل ولا يجوز، لكن من جر ثوبه خيالا فإن الله لا ينظر إليه، وما زاد عن الكعبين فهو في النار، فهو محرم. لكن كونك تجره اختيالا وتكبر فهذا شد تحريما. يقول السائل عندهم إذا توفي الشخص قام أهله باجتماع في صالة خاصة في المسجد لمدة معينة مع إعداد الطعام لهم من قبل الناس لمدة أسبوع، ما حكم الأكل والتعزية؟ هذا باطل وبدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فعلينا أن نتق الله وأن نعرف شرع الله. الميت إذا مات ندعو له بالمغفرة والرحمة، نجهزه ونصلي عليه وندفنه وندعو له، ولا نقيم مأتم سواء في تلاوة القرآن أو تقديم أطعمة أو غير ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بشيء من ذلك، إلا أنه أمر أهله لما جاء الخبر في استشهاد جعفر رضي الله عنه، أمرهم يعني أمر أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعام، قال فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. أهل الميت جيرانك أقاربك ترسل لهم طعاما بكفايتهم، أما إقامة مآتم وموائد واجتماعات وقراءات هذا ما أنزل الله بها من سلطان أبدا، ولا تشارك فيه ولا تدخل معه. يقول السائل عندهم في بلادهم يدعون دعاء جماعيا بعد كل ركعتين من صلاة التراويح، هل يصلي معهم أم يصلي في البيت؟ إن وجدت مسجدا آخر فصلي معهم، وإن وثقت أنك تصلي في بيتك وتؤدي الصلاة المشروعة فكذلك، لأن ابن عمر رضي الله عنه لما سمع رجلا زاد في الأذان بألفاظ خرج من المسجد وقال أخرجتني البدعة، فما زاد عما شرع فهو بدعة. يقول إمام مسجد فرض عليه الدعاء بعد كل صلاة دعاء جماعيا وقنوت دائم في صلاة الفجر، هل أن يترك الإمامة علما إذا تركها سيخلفه رجل قبوري؟ إذا كان أنك تعرف أنك ستحافظ إن شاء الله على السنة بقدر الإمكان، ولعلك تأخذ الناس بالتدريج وتفهمهم بأن هذا ليس من السنة شيئا فشيء، وأنك لو تركت المسجد ربما خلفك عليه من أهل البدع فالزم المسجد. أما القنوت فبعض الأئمة يرى ذلك، مع العلم أنه الأحاديث التي نعرف أنه وردت في هذا أنه ما قنت عليه الصلاة والسلام إلا لحاجة، لكن الدعاء جماعي هذا على كل حال ليس من السنة، ليس من السنة، لكنك ما تترك المسجد كما قلت إذا خشيت أن يتولاه من أهل البدع من الصوفيين والقبوريين ونحو ذلك، وأنت احرص أن تأخذ الناس بالتدريج شيئا فشيء حتى يفهموا السنة. يقول السائل هل إذا زاد المسلم على العدد المشروع في الأذكار الشرعية ناسيا هل يعيدها أم تجزئه؟ إذا زاد فيها، لا إذا زاد فيها ما يضر إن شاء الله. يقول السائل أنه من فلسطين واشترى تذكرة وربح بها هدية واستلمها هذه الهدية من اليهود، هل يأخذها؟ وإيش إيش السؤال؟ أنه اشترى تذكرة وربح بها هدية وتم استلام الهدية من اليهود، هل يأخذ هذه الهدية منهم؟ والله هذه طريقة ما نفهمه، لكن أقل ما يكون فيها شبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.